بعد الإضاءة يا ابني، بعد الإضاءة أنا قلت من أول جلسة الإضاءة ما تتبقى بقى نوش، تبعتها هنا خلاها هنا فيها ثاني، خلاها في احتمال نفسه خف شهيل بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا انتهينا من ابيات ولما قضينا من منن كل حاجة، وقلت انها ابيات مهمة جدا لانها علمتني مراد اهل العلم بكلمة معاني الشعر، لان كلمة معاني الشعر كلمة لها تحديد ولها بيان، وليست هي المعاني التي نفهمها من اطلاق كلمة المعاني، وانما المراد بها كما بين الشيخ في الشرح والتحليل، المراد بها صنعة الشاعر في شعره. فإذا قلت معاني امرئ القيس فأنا أقصد صنعة امرئ القيس في شعره، وأنه قال مثلا وبيضة خدر لا يرام خباؤها، وأن بيضة الخدر من معاني امرئ القيس، يعني من صنعة امرئ القيس حين أطلق على المرأة بيضة الخدر، وهكذا. وهذا جيد جدا، وأنا أوصي بطول المراجعة وكثرة النظر في تحليل عبد القاهر لهذه الأبيات. وبعد ذلك ننتقل إلى الموضوع الذي بعد ذلك، وأنا قرأت هذا وبينت ما فيه قدر الجهد، وبينت، وعليكم أنتم أن تتابعوا. وأنا قلت كثيرا إن ما فيش أستاذ في الدنيا يعلم الناس العلم، وإنما يعلم الناس كيف يتعلمون العلم أو يفتح لهم هذا الباب، حتى لا يستطيع أن يعلمهم كيف يتعلمون العلم، وإنما يفتح لهم هذا الباب ثم يستمر ويقبل أهل العلم في تعلمه ويكتمل ويقطعون الطريق الذي أشار الأستاذ إليه، ويقطعون الطريق الذي أشار الأستاذ إليه، لأن الأستاذ لا وده مش طريق أنا ولا كلامي أنا، ده كلام علمائنا. يعني كان كثير منهم يقول أنا قد بينت لك الطريق، بينت لك الطريق، لم يقل أحدهم إنني بينت لك العلم، وإنما كانوا يقولون بينت الطريق. خلص بينت الطريق، وأنت عليك أن تسلك الطريق، وشرعت لك المنهاج وعليك أن تمضي، شرعت لك المنهاج وعليك أن تمضي. فدائما كانوا يحملون طالب العلم مسؤولية طلب العلم، ولا ينوبون عنه مطلقا في أنهم يعلمونه العلم، وإنما قصاراهم أن يقولوا بينت لك المنهاج، بينت لك الطريق، وعليك أن تستمر. فقرة 21 في صفحة 25 فيها شيء جيد يمكن أن نقرأه وأن ننبه إليه. فين الولد بشير ولا ياسين؟ فين ياسين؟ كويس، اقرأ يا بشير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أمين. قال الشيخ عبد القاهر واعلم أن هذه الفصول التي قدمتها وإن كانت قضايا لا يكاد يخالف فيها من به طرق. طرق يعني عقل، يعني أدنى عقل. الطرق مش هو العقل الكامل، إنما هو أي شيء من العقل لا يخالف فيها. أيوة طب يا سيدي، طب ما أنت تقولها ليه؟ ما أنت لما تكون بتقرأ وأنت يقظ دايما تسأل الكتاب الكلام اللي أنت بتقرأه، طب لما هي لا يخالف فيها أحد صدعتنا بها ليه؟ كمل يا بشير. فإنه قد يذكر الأمر المتفق عليه يبنى عليه المختلف. الله دي قاعدة منهجية رائعة وطريقة في التأليف وفي التعليم وفي الشرح وفي المحاضرة وفي الكتاب، رائعة جدا. قاعد يا ولد يا بشير. فإنه قد يذكر الأمر المتفق عليه. شفت إزاي؟ شفت إزاي؟ يعني أنا أحيانا أبدأ أحدثك بعلم أنت تعلمه. أنت تعلم، ولا تقل لي لما تحدثني بما أنا به أعلم. لو قلت لي هذا قلت لك أنا أريد أن أبني على ما تعلم ما لا تعلم. شفت إزاي؟ شفت الطرائق؟ شفت بناء المعرفة؟ لا بأس من أن تسمع مني ما تعلم، البأس حين أنتهي معك في الحديث بما تعلم. إنما الواجب علي وقد بدأت لك بما تعلم أن أبني عليه ما لا تعلم، وإلا كان لقاؤك بي لقاء باطلا، وكان مضيعة للوقت، وكان ذهابك إلى المدرسة مضيعة للوقت، وذهابك إلى الجامعة مضيعة للوقت. لابد للمدرسة وللجامعة أن تبدأ معك بما تعلم، ثم تضع لك لبنة جديدة أنت لا تعلمها. وإذا كنت تخرج من الدرس ولم توضع في رأسك هذه اللبنة الجديدة التي لا تعلمها، فحاول أن تبتعد عن هذا الدرس. يعني ما لم يكن من يحدثك في العلم عنده شيء يضيف إلى علمك فليس من الحكمة ضياع أن تضيع إضاعة الوقت. فدي قاعدة ذهبية جدا ورائعة جدا. وإنت إن شاء الله لما تكون أستاذ وتجتهد وتنقطع وتكابد وتجاهد وربنا يفتح عليك وتبدأ تكتب لأمتك العلم ولأبناء قومك العلم، حتجد أنك في حاجة ماسة إلى هذه القاعدة، لأنك أحيانا تكتب كلاما ضميرك يقول لك لماذا تشغل صفحات الكتاب بهذا الكلام المعلوم. عبد القادر يقول لك لا لا لا لا لا لا حرج عليك في هذا، لأنك ستبني عليه ما ليس معلوما. لا حرج في هذا، لأنك ستبني عليه لأن ما ليس معلوما من المعرفة لا يقوم إلا على أساس معلوم، لأن ما ليس معلوما لا يقوم إلا على أساس من المعلوم. فالمعرفة بناء يبنى بعضه فوق بعض، المعلوم يسلم إلى المجهول، حتى إذا ما صار المجهول معلوما أسلم إلى مجهول آخر، حتى إذا ما صار المجهول المجهول، وهكذا المعرفة هي هكذا يسلم فيها المجهول. وإن لم يسلم المعلوم الذي لا يسلم إلى المجهول كأنه ليس معلوما، ثم إن هذا المجهول بعد أن يكون معلوما ثم كمل الجملة أنت. لا بد أن يسلم، وإذا كان فارغا لا قيمة له، لأن كل فكرة من المعرفة في ضميرها فكرة، كل فكرة من المعرفة في ضميرها وفي وفي وفي وفي باطنها فكرة. فهي فإذا ما علمت الفكرة بدأت تكشف عن الذي في باطنها. فإذا إيه؟ بس دعوت ناس منقطعين. العلم لا طريق له إلا الانقطاع والتجرد والعمل على خدمة العلم لا غير. إنما مش يقرأ شوية وشوية واسمه مثقف واسمك مبتاع والكلام الفاشل اللي احنا فيه ده. طيب ما هو ده التخلف سببه. طب ما هو ده ما هو غياب المنطق الصحيح هو الذي أفضى إلى التخلف. إذا وجدت تخلف فاحلف بأغلظ الأيمان أن المنطق الصحيح ضائع، لأن المنطق الصحيح لا يلتقي مع التخلف مطلقا وإنما يقود دائما إلى التقدم. ولذلك الطريق هو تحريك العقول وتعليم العقول بالحق وبالصدق، بالحق وبالصدق. هذا هو الطريق، هذه هي سفينة النجاة، هذه هي سفينة النجاة. ها يلا كمل يا باشا. هذا ورب وفاق من موافق قد بقيت عليه زيادات أغفل النظر فيها، وضروب من التمخيص والتهذيب لم يبحث عن أوائله وثوائله. لاحظ إن أنا وأنا أقرأ هذا الكلام أشعر أن عبد القاهر يغمزني غمزا شديدا جدا. يغمزني إيه؟ لأنه يقول لي أحيانا أنت تتوهم أنك تعلم، ولكن هذا الذي تعلمه فيه ضروب من الاحتجاج وضروب من المعاني وضروب من الدلالات، إذا احتج عليك بها لا تستطيع أن تجيب، لأن المعرفة لا تكون معرفة إلا إذا كانت في الذهن واضحة وضوحا كاملا وجوانبها واضحة وضوحا كاملا وقدرتك على تثبيتها قدرة كاملة واقتناعك بها اقتناعا كاملا. لأنك إذا اقتنعت أقنعت، إذا اقتنعت أقنعت، وإذا أقمت برهانك واحتججت أيضا أقنعت. في المعرفة ما هو تهويش، المعرفة إيه؟ ليست إيه؟ تهويشا، وإنما هي إيضاح معاني ورؤية شاملة للأفكار وللقضايا ولجوانبها ولغوامضها ولبواطنها ولظواهرها إلى آخره. فأنت أحيانا أيها الشيخ المغفل تعتقد أنك علمت المسألة، ولكن المسألة فيها باطن خفي أنت لا تعلمه. فإذا أثير هذا الباطن الخفي واحتج عليك به إجرة ثانية يا دبش مهم، دي أفضل من الأولى. هذه أفضل. ليه أفضل؟ أنا طبعا قلت الأولى جيدة لأنها تبني معرفة على معرفة وبناء المعرفة إلى آخر ما قلت، وده كلام لابد أن يثبت في القلوب، مش كلامي أنا، كلام الذين أساسوا المعرفة، ليس هذا كلامي وإنما هو كلام أحد عمد بناء العلم، وإنما هو كلام إيه؟ بناء العلم. وهؤلاء كلامهم على العين والرأس لأنهم بيتكلموا عن تجربة، وده كلام جيد جدا. إنما الثانية مهمة جدا لأنها تقول محص أفكار، تقول إيه؟ دقق أفكار، راجع أفكارك، ناقش أفكارك. لأن مصيبتك أنت وقومك أنكم أنتم لا تناقشون الأفكار ولا تمحصون الأفكار، فتحسبون الشحم فيما شحمه ورمه، واللي ودكم في 60 مصيبة، ولن تخرجوا من الكوارث التي أنتم فيها إلا عرفتم الورم من الشحم، إلا إذا إيه؟ ولكن ما دمتم تحسبون الشحم في من شحمه ورم فأنتم تعيشون على هامش هذا الوجود، ممكن أن تقوم عليكم عاصفة من هنا أو من هناك فتذهب بكم ولا قيمة لكم، لأنكم لم تثبتوا أقدامكم على أرض المعرفة بوجه صادق. لأنكم إيه؟ لم تثبتوا أقدامكم على أرض المعرفة وجه. أنا فاهم إنكم أنتم كأننا ما بتكلمش، إنما أنا بقى إيه؟ لما تعظون قوما؟ لما تعظون إيه؟ معذرة إلى ربكم. أنا يا رب أنا جمعتهم في الأزهر الشريف اللي هو حصن من حصونك في أرض الكنانة وكلمته، إنما هم تايهين حاملوني منومي حاملوني. تفهم كلام الله؟ التانية دي مهمة جدا. التانية دي أهميتها إيه؟ أنت هتبقى أستاذ مدرس ولا بلاش أستاذ، أنت إنسان حي، لابد ما دام عندك أفكار لابد أن تراجعها قبل ما تتخذ الموقف مع أو ضد، لابد أن تناقش وأن تراجع وأن تمحص، ما تبقاش سائمة يقودها دجال من هنا أو دجال من هناك، ما تبقاش إيه يقودها إيه، لا لا كن عصيا على أن تنقاد. أنا قلت إيه؟ بعقل وبصيرة وحكمة وليس بتنطع، بعقل وبصيرة وحكمة وليس بتنطع. الجملة اللي بيقراها بشير ديت هي التي فيها هذه المعاني. اقراها تاني يا بشير. هذا ورب وفاق من موافق. ايوه انا معاك، انا معاك يا فلان، انا طب وبعدين حاضر لك ان ده فلان ده كذا كذا، انت فاهم؟ ورب ايه؟ وفاق من موافق قد بقيت عليه زيادات اغفل النظر فيها. اغفل النظر فيها، انت في دماغك افكار من غير ما تناقشها. النظر فيها يعني مناقشتها. مضروب من التمخيص والتهذيب لم يبحث عن أوائلها وثوانيها، وطريقة في العبارة عن المغزى في تلك الموافقة لم يمهدها. دي تعجبني الكلمة الأخيرة اللي قالها بشير، دي بتروقني جدا جدا. اقرأها تانية بشير. وطريقة في العبارة. الله الله، ده كل الشيخ بيقول لي الحكاية مش حكاية معرفة، الحكاية حكاية أيضا، يضاف إلى ذلك أيضا طريق العبارة عن المعرفة. المسألة ليس أن تتعلم، وإنما المسألة أيضا يضاف إليها أن تعرف كيف تعلم ما تعلم، لأن دي أمة بلاغ. لا يجوز لأحد أن يموت في صدره شيء من الحق من غير أن يكلم قومه فيه. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فجلس. أمة بلاغ، سيدنا مبلغ عن الله ونحن مبلغون عن سيدنا. ونحن ايه؟ وهذا شرف ليس بعده شرف، بس اذا كنت صادق مش دجال وبتقول على سيدنا ما لم يقل، وتكذب وتكذب وتكذب ثم تقول قال رسول الله فيما رواه البخاري، حرام عليك، اتق الله يا اخي، اكذب لوحدك ثم ايه تكذب وتكذب وتكذب ثم تقول ايه قال الله وقال رسوله، لا قال فيما رواه البخاري، بيسند الحديث. تفهم كلام ولا؟ فدي ما دي دي, دي دي دي شوف، احيانا اسمع كلام اقول ان الله لطيف، ولولا لطفه لانزل علينا نقمه، ولولا ايه؟ لاننا ننسب الى الله والى رسول الله ضد ما امر الله وما امر رسوله، ونجي يهز راسي كده ويقول رواه البخاري. لو البخاري يعلم انك حتفعل هذا ما كتب البخاري. لو ايه؟ لو ان البخاري يعلم انك ستقول هذا ما كتب البخاري. انت فاهم كلامي؟ فالمهم العباره عن المعنى، لانك احيانا أحيانا تكون تعلم المسألة علما جيدا ولكنك تجد حرجا في الإبانة عنها، وإن كنت صادق في تعليمها وتعلمها أعان الله تلاميذك على أن تستيقظ نفوسهم بطريقة أفضل، فيعينوك على ما قصرت فيه فيلتقطون ما خفي في نفسك. إنما أنت دجال وهو دجال وكلنا هوى يا رفيقي، أنت تهوى وقلبي المكبول. فهم كلام الله؟ إنما أنت دجال وتلمذك دجال والكل دجال، كما قال أبو الطيب وكلنا جود يا رفيقي. السلام. قال ايه؟ ها؟ كمان مرة. ها؟ وكلنا جود يا رفيقي. كمان مرة. وكلنا جود يا رفيقي. انت تهوى وقلبي المكبول. انت تهوى وقلبي المكبول. يلا اقرا. وطريقة في العبارة عن المغزى في تلك ده الكلام. الكلام ده اتكرره عبد القيس في كثير من كتابه. ولذلك انا قلت واقول لطلابي من اول حياتي، القضية مش ان تتعلم العلم فحسب، وانما ان تتعلم لغة العلم. وانما ايه؟ ان تتعلم لغة العلم. والقضية ان تمحص حقائق العلم لتقتنع بها، لان مهمتك مع الجيل ليس ان تعلمه العلم، وانما ان تقنعه بهذا العلم. فاذا اقنعته بهذا العلم صار حاملا له وحاميا له. فاذا ايه؟ وخير الحملة هم الحماة. هم الحماة. انما الحامل الذي لا يحمي يا ضيعة ما حمل، يا ضيعة ما حمل. انما الايه؟ الحامل ايه؟ زي لعمرك ما يدري البعير اذا غدا باوساقه او راح ما في الغرائر. يلا يلا. وطريقة في العبارة عن المغزى في تلك الموافقة لم يمهدها، ودقيقة في بس خلاص بقت انا بكفاية دي بسيرة عشان نتحرك خطوة الى الامام. اقرأ للمقصد. المقصد، واعلم ان غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته والاساس الذي وضعته ان اتوصل الى بيان امر المعاني كيف تختلف وتتفق ومن اين تجتمع وتفترق، وافصل اجناسها وانواعها، واتتبع خواصها ومشاعها، وابين احوالها في كرم منصبها من العقل وتمثلها. استناني يا ولدي يا بشير، انتظرني يا ولدي يا بشير، اقرا ثاني من الاول. واعلم ان غرضي في هذا الكلام الذي ابتداته والاساس الذي وضعته ان اتوصل الى بيان امر المعاني. خلاص يا بشير. اهم شيء، اهم شيء في من يكتب كتابا أن يكون، أن تكون له رؤية واضحة في الغرض الذي يقصد إليه في تأليف هذا الكتاب. أهمش عبد القادر الآن يعلمنا هذا، يعلمنا أنه في خطواته الأولى في كتابه يقف ليقول لك اعلم ان قصدي وغرضي كذا وكذا وكذا، فامضي في كتابي وانت تعلم قصدي وغرضي وحاسبني هل كانت خطواتي خطوات متجهة الى الغرض ام انها انحرفت عن الغرض، هل استطعت ان احقق الغرض او بعض الغرض او لم استطع. ده شيء منهج، ده شيء جليل جدا جدا، ده شيء جليل جدا أن يعلم أن يكون المصنف وهو في صفحاته الأولى بصيرا بالهدف الذي يسعى نحوه، وأن يشرك القارئ في رؤية الهدف الذي يسعى نحوه، وأن يحمل القارئ مسؤولية متابعة الكتاب في طريقه إلى الهدف الذي حدده المؤلف، وكأن هذا القارئ سيكون رفيقا للمؤلف ورفيقا للكتاب، يتبين خطى الكتاب وإلى آخره. هذا شيء جيد جدا، هذا شيء جيد جدا. وأجود منه ما في نفسي من أن هؤلاء عاشوا لقضايا أمتهم. أن هؤلاء عاشوا وانت يعني أمر المعاني وكيف اتفقت وكيف اختلفت وأنواعها وأجناسها، ده خاص بيك ولا بعيلتك ولا بولادك؟ نعم. ولا خاص بمين؟ بالأمة التي أنا منها. نعم. وعلي أن أسعى لأضع شيئا علامة وعلي أن أسعى لأضع علامة على طريق الأمة التي أنا منها، ولا يجوز لي أبدا ولا يجوز لي أبدا أن تخلو حياتي من هذا الهدف، ولا يجوز لي إيه أن تخلو حياتي من هذا الهدف الذي هو إيه وضع شيء للقوم الذين أنا منهم. ويجب أن الأثرة التي في النفس الإنسانية تزول ويحل محلها الإيثار، ويجب أن المصلحة الخاصة يعني تحصر فيما فيما فيما فيما فيما له أن يفعله، ولكن لابد أن يكون هناك مساحة في العمل وفي الصبر وفي الهم وفي القلب وفي العقل لخدمة الأمة التي أنا منها. فهمت لأني؟ ها ها ها أنا قلت إيه؟ تكون هناك ها مساحة ها في القلب والعقل، لا حتى أكون إنسانا، لأن الذي لا يسعى إلا إلى نفسه ده الشيء. لما تأخذ بالك أنت من البهايم والحمير، كل حمار بيسعى اللقمة لنفسه، إنما في حمار بيجيب لقمة لزميله، في حمار بيعمل خطوة لزميله. الحياة الإنسانية حين تقوم على هذه الأثرة تتبقى حياة غاب، حياة حيوانات، إنما الحياة الإنسانية تقوم على المشاركة والمساعدة والمعاونة والمؤازرة. أدي واحد. وأنا أقرأ هذا الكلام كنت أفكر وأقول إذا كثر في الأمة أو كثر في الشعب الرجال الذين يحملون هم الأمة والذين يعملون في قضايا تصلح بها أحوال الأمة، يبقى هي في طريقها إلى التقدم، وإذا قل هؤلاء الرجال فالويل لها، وإذا كثر الانتهازي، ما هو ده اتجاه ضد الانتهازي، ها ها ده ايه اتجاه ايه اللي هو ايه اللي هو العمل لصالح الأمة، ده طريق والايه طريق آخر. فإذا تغلبت طرق الانتهازيين يبقى اسأل الله أن يلطف بهذا الشعب، إذا ايه تغلبت طرق اسأل الله، وإذا تغلبت طرق أهل البصيرة الذين يسهرون ليلهم ويقضون أنفسهم وقلوبهم وعقولهم ليضعوا علامات على طريق الأمة، أنت في جماعة من الناس المحترمة الجيدة الرائعة، وهكذا. فالأمور إذا أنا ما أخذتش ما قرأه بشير هذا المعنى، أنا بأميت الفكر الذي أقرأه. اقرا يا بشير كده. اعلم ان غرضي في هذا الكلام لما اقول كده اعلم ان غرضي، واشوف الغرض ده يا ترى هو ايه، يا ترى هو عاوز يبقى زعيم، يا ترى هو عاوز يبقى وزير، لا ما لجوش كده، انما عاوز ايه، عاوز اضع اضاءه على خط سير هذه الامه تبقى لها هذه الاضاءه الى يوم ان يدفخ في الصور. يبقى ما دام الامه فيها هذا النوع يبقى أمة محروسة ومعانة من الله سبحانه وتعالى. أفكر أجد المقابل هم مين؟ جماعة الانتهازيين وعصابات المصالح. الله. الأمة إذا كثرت فيها عصابات المصالح يبقى قل عليها السلام، اسأل الله أن يلطف بها. وإذا كثرت فيها الصادقون المخلصون الذين همه وسدمه وكده ووقدهم هو أن يمهدوا الطريق أمامها. يا أخي سيدنا رسول الله رأى رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاحه، رواية ثانية أزاحه، أصلا أزاله يعني شانه، إنما ده أزاحه خشية أن يؤذي المسلمين. فكل من يعمل لأهل الإسلام عملا جليلا له عند الله مكان، حتى الذي أزال غصن الطريق رآه المصطفى يتقلب في الجنة، فما بالك بالذي يضع أمامها العقبة تلو العقبة تلو العقبة تلو العقبة ويضع في طريقها ألف غصن شوك. زي الكلام الله، يبقى لابد المقابل يتقلب في النار، بس احنا ما بنقولش كده لأن رحمة الله وسعت كل شيء. يعني مثلا لما أقول إن الذي يضع في طريق الأمة غصن شوك يتقلب في النار، كما أن الذي أزاح غصن شوك يكون أن أخطأ، لأن رحمته غلبت. لأن إيه؟ لأن إيه؟ سبحان الله، لأن إيه؟ غلبت. فأنت لا تساوي بين الرحمة والغضب، فأنت لا تساوي بين الرحمة والغضب، لا تقل هذا لأنك لا تساوي، وهكذا. أنا أقول إذا أقول وقلت لكم كثيرا، لو أحسنتم أن تنطقوا الكلام بخباياه لنطق الكلام بخباياه. وقلت إن كل فكرة رفيعة كتبها عالم رفيع في مضمرها فكرة رفيعة، ولكنها لا تكشف عن مضمرها إلا للعين التي تراها أهلا لأن تكشف له عن سرها. إلا للإيه؟ طب وإيه العين دي؟ اشتغل بصدق وإخلاص، ونظف نفسك ونظف قلبك وتجرد للعمل الخير والعمل الصالح. أنت فاهم كلام ولا؟ هذا هو. يلا ها. فأعلم أن غرضي، لاحظ أننا إلى الآن لم أشرح كلام عبد القاهر. أنا الآن بأحاول أن ألتقط شيئا مما يومئ، أن ألتقط إيه؟ أن إيه؟ كمان مرة، كلام عبد القاهر، لأن هذا الذي قلته يدل عليه عبد القاهر أو دلالة إيماء وإشارة. على طول لما أقرأ رجل يقول غرضي من هذا الكتاب، وأنا لا أزال بعد 500 سنة من موت عبد القاهر أشرح هذا الكتاب، وسيظل هذا الكتاب في أجيال هذه الأمة إلى أن ينفخ في الصور، هذا الراجل بيعمل لأجيال لا حصر لها، بيعمل إيه؟ فين أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ أسأل نفسي، أين هؤلاء الذين يجعلون كدهم ووكدهم لخدمة أجيال الأمة؟ الله، أين هؤلاء؟ لو كثروا في الأرض يبقى عمرت بهم الأرض، لو كثروا في الشعب يبقى اطمئن، لو كثر عكسهم العصابات يبقى يسأل الله السلامة. ها؟ ها؟ يبقى لا تكذب وتقول نحن في أحسن حال. تفهم كلامي؟ إذا كثر أهل الخير وأهل العطاء وأهل الإيثار في شعب من الشعوب، فاعلم أنه في طريق إلى آخر. يلا. واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته والأساس الذي وضعته أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وتتفق، ومن أين تجتمع وتفترق، وأفصل أجناسها وأنواعها، وأتتبع خواصها ومشاعها. بس يا بشير، أنا الآن بقى أتكلم في عبد القاهر بقى نفسه، أنا تكلمت الآن في إيه؟ في ما يوحي إليه. وأصل اللي يومئ إليه كلام العلماء أجل مما يدل عليه كلام العلماء. ما يومئ إليه كلام العلماء لا تمام. وبعدين أنت في أمة كتابها ورسولها ونبوتها وورثة هذه النبوة ليس لهم غاية إلا إصلاح هذه الحياة وإصلاح هذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأمة. تحريم الكذب ليس لله فيه شيء، وإنما لي ولك فيه كل شيء. تفهم كلامي؟ أنا قلت إيه؟ تحريم السرقة، تحريم كذا، وهات كل المحرمات تجدها لصالحي وصالحك. وهات كل المأمورات تجدها لصالحي وصالحك. نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أنزله الله عليه وسنته صلوات الله وسلامه عليه، حياته كلها وأنا أقرأ فيها، ليس فيها إلا ما هو لصالح الإنسان. لأن الله غني، لو كنتم على أتقى قلب رجل واحد لو كنتم على أفجر قلب رجل واحد استهت المسألة. إذن كل الذي نحن فيه لصالحنا نحن. وأنا قلت إن الكائن إن الكذب لن يضر الله إيه، وإنما يضرني ويضرك، وهكذا وهكذا. أنت فاهمين كلامي؟ أنا قلت الكلام ده عشان إيه؟ الى كلام عبد القادر. ايوه يعني الا وانا اقول ان ان ايه ان ما يومئ اليه كلام العلماء، ما يومئ اليه اعلى مقاما مما يدل عليه كلام العلماء. فانا في امه، ايوه انا تذكرت، انا في امه ما حمل علماؤها اقدامهم الا لصالح هذه الامه، لانهم فقهوا الدين. الدين يا قوم لن يأتي إلا لمصلحتنا، فما كتب علماؤنا إلا لمصلحتنا، وعلماؤنا هم ورثة النبوة، والنبوة ليس فيها إلا مكارم أخلاق التي هي لصالحنا، فعلماؤنا لم يكتبوا إلا الذي هو لصالحنا. وإذا رأيت كتابا يكتب لغير صالحنا فتسب، أنا ما شفتوش، أنا لم أقرأ كتابا يكتب لغير صالح. وهكذا. فهذه طبقة العلماء، هم ورثة الأنبياء. وإذا قلتهم أنبياء من غير وحي لم تكن مخطئا. وإذا قلت إيه كمان مرة، لو قلت إيه، وأنا قرأت في ترجمة عبيد الله بن عبيد القاسم بن سلام، وواحد يقول له كان أشبه علمائنا بالأنبياء. سلام، شفت كان إيه، هؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم العلم، هم الذين يؤخذ عنهم العلم، وهم الذين عمروا هذه الأرض. إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، مش الدجالين، خليه ثاني. أنا ما بزعلش من الدجال، بسط، لأنه يمهد طريقه إلى الجحيم. ومهما شتمت ومهما لعنت فكل كلامك لا قيمة له، لأن الجحيم الذي ينتظره هو الأشبه به، ما لم يغفر له لنا وله. طيب أنا أبدأ بقى أتكلم في كلام عبد القاهر، اقرأ لي الثانية بس غرضي. واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته والأساس الذي وضعته أيوة، أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف. أيوة شوف، الله الله الله، ده الكتاب ده عبد القادر بيقول كلام عجيب جدا. بيقول الهدف هو بيان أمر المعاني الرثاء، معاني الثناء، معاني الوصف، معاني أي أبواب من أبواب المعاني. والمعاني لا حدود لها، والمعاني لا حدود لها، والمعاني لا حدود لها، لأنها ولائذ القلوب والعقول، لأنها مستخرجات القلوب والعقول، ومستخرجات العقول والقلوب لا تتوقف. غرضي إننا أتكلم عن أنواع المعاني كيف تتفق وكيف تختلف، كيف تتقارب وكيف تتباعد، كيف تختلف وكيف تأتلف. كيف تتصادم وكيف لا تتصادم، وأن أبين أجناسها وأنواعها وما هو قريب منها إلى العقل وما ليس بقريب من العقل. الله، ده بحث غريب جدا جدا. البلاغة ما فيهاش الكلام ده، البلاغة ما فيهاش الكلام ده. الكتاب ده الذي تقول لي إن غرضك فيه هو كذا وكذا وكذا، مؤسس كله على الفرق بين التشبيه والتمثيل، وعلى الفرق بين التمثيل والاستعارة، وعلى المعاني العقلية والمعاني التخيلية. انت الكلام ده، ده انك كأنك بتقدم لي كتاب في الفلسفة، كأنك تقدم لي كتابا في الايه، في الافكار، الافكار المعاني هي الافكار، كيف تتفق وكيف تختلف، كيف تتلاقى وكيف تتقارب وكيف تتباعد الى اخر ما قال. فمن الكلام والله، وبقيت زمن طويل وانا اقارن ما في الكتاب بإيه ولد؟ بهذا، لا بهذه، بهذا المقصود. أقارن إيه؟ الكتاب فيه إيه؟ من غير أقول لك، هذا الكتاب مؤسس أكثره في الفرق بين التشبيه الصريح وتشبيه التمثيل، ثم هو بقيته في الفرق بين الاستعارة والتشبيه، ثم في المعاني العقلية والمعاني التخيلية. هذا هو الكتاب، وهو يقول غرضي من هذا الكتاب هو هذا الذي تقرأونه. فأنا أوازن بين ما قرأت فيه، ما قرأته وما قاله عبد القاهر، فعقلي لا يدرك. فهم كلامي؟ عقلي انتوا معايا ومش معايا؟ هل يستطيع أحدكم أن يبين لي كيف كان مباحث التشبيه والاستعارة وكذا كذا كذا هي التي وصفها عبد القاهر بمقصوده من الكتاب، وأن المعاني كيف تتفق وتختلف؟ اقرأ ثانية يا بشير. وأعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته والأساس الذي وضعته أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وتتفق، ومن أين تجتمع وتفترق، وفصل أجناسها وأنواعها. الكلام ده كلام مهم جدا. المعاني تتفق وتختلف، يعني مثلا أنا لما أقرأ قصيدتين لشاعرين أشكل معاني، هما الاثنين تكلموا في المديح، تكلموا في الرثاء، تكلموا في أي باب من أبواب المعاني، وأنا أنظر المعاني، معاني الشاعرين كيف تتفق وكيف تختلف. يلا تانية يا بشير. أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وتتفق، ومن أين تجتمع وتفترق، وأفصل أجناسها وأنواعها، وأتتبع خاصها ومشاعها، وأبين أحوالها في كرم منصبها من العقل. لاحظ اللي فات ده قس، واللي جاي قس. طبعا إيه؟ طبعا تتفق وتختلف وتشتبه وتكذا معروف. يعني نحط خط تحت الذي مضى لأنه باب، وبعدين تاني ما كرم منصبها إيه؟ من العقل. أيوه. وتمكنها من في نصابه. أيوه. وقرب رحمها منه. أيوه. أو بعدها حين تنسب عنه. وكونها أو بعدها عنه حين تنسب. نعم. حين تنسب يعني دي معاني عقلية ولا معاني غير عقلية؟ يلا ده معنى تاني، ده قسم تاني من الكتاب. وكونها كالحليف الجاري مجرى النسب، ان الحليف ماشي، او الزنيم الملصق بالقوم لا يقبلونه. ايوه، يعني هي من المعاني التي هي من صلب المعاني ومن كرائم المعاني، ولا هي معاني لبست ثوب زور ودخلت في المعاني الشريفة وهي في الحقيقة ليست منها؟ شفت ازاي؟ يعني هي من المعاني التي هي من كرائم المعاني حين تنسب إلى المعاني العقلية وآداب النفوس والقيم الإنسانية، هي معاني كريمة لذاتها، ولا هي معاني لبست ثوب زور حتى توهمناها من كرائم المعاني فدخلت في كرائم المعاني. فإذا خلعنا عنها ثوب الزور رجعت إلى مكانها البعيد عن المعاني الكريمة. هذا كلام عبد القادر، هذا هو تفسير الكلام الذي يقول. يلا يلا بسيرة. وإن من الكلام ما هو كما هو شريف فيه. ده خلاص درست ودرست بتكلم عن إيه، هو خلص من مقصوده. بيديني أنا درس مختصر جدا جدا في معرفة المعاني. ها ها، انت لازم وانت بتقرا في الكتاب تعرف مفاصل الكلام. تعرف ايه مفاصل الكلام؟ المفصل الاول اللي هو المعاني تتفق وتختلف وتتقارب واجناسها وانواعها. المفصل الثاني المعاني الكريمه في ذاتها والمعاني النصابه التي دخلت في الكرام وهي ليست منها. والمعاني ايه؟ ده كان كلام جديد جدا عبد القاهر، جديد جدا. بيقول ان في معاني بتتزين زي الكذاب الوطني. ده كان كلام زي الكذاب اللي لابس الثياب الوطنيه. زي الدجال اللي لابس الثياب معرفش ايه. في معاني كده عبد القاهر يقول في معاني لبست غير ثيابها فدخلت في غير أجناسها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. زي النصاب الوطني نحطه على كتفنا ونقول بنروح بالدم، مش عارفين احنا. يلا يلا. وإن من الكلام ما هو كما هو شريف في جوهره كالذهب الإبريزي. أنا أفهم بقت من هذا وأسيب كلام عبد القاهر دقيقة واحدة لأقول إن عبد القاهر يقول لك تنبه، لأن في تزوير حتى في المعاني. التزوير مش في الناس يا سيدنا. ها؟ مفيش المزورون ليس هم الناس وحدهم. المعاني أيضا. وإنما المعاني يزورها المزورون من الناس. وإنما إيه؟ المعاني يزورها. يلا كمل. وإن من الكلام ما هو كما هو شريف في جوهره كالذهب الإبريز الذي تختلف. بيديني درس تاني بقى. بيقول في معنى عزيزي معنى هو في ذاته شريف زي الذهب. الذهب الإبريز إذا صيغ صياغة رائعة فهو ذهب، وإذا هشم فهو أيضا ذهب. نعم. إذا إيه؟ إذا صيغ صياغة رائعة فهو ذهب، وإذا صيغ صياغة قبيحة وسيئة وإذا هشم. هناك جنس من المعاني هذا شأنه، هي كريمة في ذاتها عبرت عنها بعبارة رائعة حسن، عبرت عنها بعبارة غير رائعة حسنها في ذاتها، عبرت عنها بالعامية حسنها في ذاتها، تركتها عارية من التعبير حسنها في ذاتها. وده جيد جدا ورائع، لأن ده بغت أنا أكشف لكم بغت اللي أنا الذي حيرني زمانا ثم هديت إليه. هو هنا كان إرهاص لما سماه بعد ذلك المعاني العقلية والمعاني التخيلية. فين حتى صفحة كام؟ صفحة كام؟ ايوه الله يرضى عليك. مثل 63 ده الان هو بيعمل فهرس للكتاب. خلاص طبعا انا كنت زيكم كده ومغفل، بس فضلت اجتهد عشان ما تبقاش مغفل. ما انت مش لا يعيبك ان تكون مغفلا، وانما يعيبك ان تركن وان تستمر وان ترضى ان تعيش مغفلا. انا كنت مغفل زي ساعات بس اجتهاد علشان خاطر ما كنتش مغفل. طيب بعد لأي ولأوى ادركت ان الكلام الاول المعاني تتفق وتختلف واجناسها وانواعها وكذا كذا كذا كذا باب التمثيل كله والتشبيه كله والاستعارة كله داخل في هذا، لأن التشبيه تشبيه معنى بمعنى، التمثيل تمثيل معنى بمعنى، دي معاني تتفق ومعاني تتخارج، وأحياء وهذا لا يجوز أن يشبه به ذاك، دي معاني تتباعد، ما يأتي فيه التشبيه دي معاني تتخارج، وما لا يأتي فيه التشبيه دي معاني تتباعد، وأجناس المعاني داخل كلها. القسم الأول، القسم الأول اللي أنا قلت حط خط تحته واعمل فاصل بينه وبين الذي يليه، كله داخل في التشبيه والتمثيل، لأن التشبيه والتمثيل أنت لما تقرأ على أنه هو إلحاق أمر بأمر في أمر مشترك بينهما وتغمض عينيك فيه، أنت ما عرفتش حاجة، إنما هو في الحقيقة معاني تتقارب وتتباعد، هو بيعطيك فقه التشبيه والتمثيل، بيعطيك ايه؟ بيعطيك ايه؟ كمان مرة بيعطيك ايه؟ لأن التشبيه والتمثيل يقوم على معاني تتقارب، وما لا يجوز فيه التشبيه والتمثيل هي المعاني التي تتباعد. وبعدين لما قال وكرم منصبها وكرم منصبها من العقل، يبقى دخل على المعاني العقلية والتخيلية، ولما قال المعاني التي تلبس ثوب الزور وتدخل في شريف المعاني وهي ليست كذلك، وإنما الذي أدخلها في شريف المعاني هو ثوب الزور، أراد المعاني غير الشريفة التي صارت بلباقة البيان شريفة. أراد إيه؟ زي مثلا وما ريح الرياض وما طيب الرياض لها، وما طيب الرياض لها، ولكن كساها دفنهم في الترب طيبة. وما إيه لها، ولكن كساها دفنهم في الترب طيبة. البيت الثاني قروه انتوا، وما طيب الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيبة، ابروا راي، وما ايه دفنهم في الترب طيبة. كمان مرة، وما طيب الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيبة. لا ما تفهمين المعنى، هو يقول ان ريحة الرياض الزهر والرياحين ليست للرياض ولا للزهر ولا للرياحين، وانما دفن هؤلاء الكرام في الارض فطاب بطيبهم تراب الارض. فطاب فغذيت هذه الرياض من التراب الطيب فصارت طيبة الريح. هذه معنى وما ريح الرياض لها أو ما طيب الرياض لها ولكن كساها دفنهم. هذا معنى، هذا تلفيق في تلفيق، هذا ايه؟ هذا ايه؟ إنما هو معنى شعري رائع جدا، إنما هو معنى شعري رائع جدا. هذا هو المعنى الذي لبس ثوب الزور فالتبس بشريف المعاني وكرائمها، فالتبس فإذا نزعت عنه صنعة الخيال الشعري رجع معنى لا يلتفت إليه ولا قيمة له. ومثل هذا كثير جدا، ومثل هذا إيه؟ كثير جدا. وما ايه طيبه عجيب جدا جدا، تندهش ازاي خيال الشعر وصل الى هذه الفكرة، انهم لما دفنوا في التراب طيب طيبهم تراب الارض، لما دفنوا في التراب ما كانوش يعني عظام، لا دفنوا وهم طيب، فطيب طيبهم تراب الأرض، فنبت من هذا التراب الطيب الريح، هذه الأزاهير وهذه وهكذا. فده خيال جيد جدا جدا. فهذا هو الذي عرضه عبد القاهر في هذا الباب. أظن احنا الآن انكشف لنا المقصود، بس هو المشكلة ان احنا قرينا التشبيه والتمثيل من غير فقه. قرأنا ايه؟ وقرأنا كلام عبد القاهر، فكان هذا بعيدا عن ذاك. وانا تجربتي انا عشت زمانا وانا اقول يا ربي هذا المقصود يعني ده خيال عبد القاهر، ده توهم انه يريد ان يفعل كذا ثم لم يفعله، وان مقصوده لم يتحقق. وحتى يومينها برضك تفلسفت وقلت ايه هذا من الممكن، لان مقصود المؤلف فيه طرف من الاحلام، ها ايه والاستشراف. فالرجل كان يود ان يقفز هذه القفزه العاليه، ولكن وتفلسفت بتاعك ولجدت انا الواهم من اول الامر الى اخره، لان اكتشفت ان التشبيه والتمثيل والاستعاره اللي هو في كتاب اسرار البلاغه كله يدور حول اجناس المعاني وكيف تتفق وكيف تختلف، وأن القسم الثاني يدور حول المعاني وكرم منصبها من العقل. اقرأ لي وقعت ما عندي كرم منصبها من العقل. وبين أحوالها في كرم منصبها من العقل وتمكنها في نصابه، اللي هي الآداب والحكم والأمثال، اللي هي الآداب والحكم والأمثال، زي لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأمثال والحكم دي عالية وجيدة، صيغة بعبارة أعلى فكانت أعلى وأعلى. ها ها صيغة ها لو صيغت بعبارة دون ذلك ستبقى أعلى، لأن علوها راجع إلى ذاتها. يلا فهم كلام الله وهكذا. وده وهذا اللون بتجده كثيرا في كلام العامة، هذا اللون الرائع تجده كثيرا في حكم العامة، تجده كثيرا في لأنه هو تجارب الإنسان، لأنه تجارب الإنسان، يعطي الإنسان تجاربه ويعطي الإنسان أفكاره إلى آخره، آراء وأفكار وقيم وأخلاق وآداب. ده شأنها إنها عالية في ذاتها. يلا يا بشير. وإن من الكلام ما هو كما هو شريف في جوهره كالذهب. حط خط واحفظ هذا الكلام، لأن الكلام الجليل يبعث في نفسك كلاما جليلا، ودايما كذا إذا كتش الفكرة ستثير في نفسك فكرة، يبقى اعلم انك لست موفقا، وما دمت كذلك حاول ان تكون مخلص، لان ما فيش يحول بينك وبين الانتفاع بعلم العلماء الا افتقاد الاخلاص. وصل العلم ده غوائله كثيره جدا جدا. ها ها ها انا قلت ايه كمان مرة؟ قلت انا ايه كثيرة جدا جدا، غوائله كثيرة جدا جدا، ومن الصعب بمكان ان تتجرد فيه لخدمة الامة التي انت منها وبين عينيك حديث الرائع الذي ازاح غصن شوك على الطريق فرآه سيد الناس يتقلب في الجنة. عجيب يا ربي. طب احنا هنعد عمرنا بنعلم وكذا كذا، اعمل معروف فينا واجعلنا بمنزلة من ازاح غصن شوك عن الطريق. تمام كلامي؟ ها واجعلنا ايه نحن الصيلين يا ولد يا بشير، لانه ازاح غصن شوك بقلب فيه من الاخلاص ما لا حفر له. فيه من الإخلاص ما لا أستطيع تحصيله في العمر كله. طيب كلام إن الله ينظر إلى قلوبكم. إن الله إيه؟ انتهت المسألة. انتهت المسألة. ما تقولش أنا عملت إيه؟ لا، شوف الحق سيرى في قلبك إيه. فهم كلامه ولا؟ ودي مسألة صعبة جدا. يعني صعبة جدا. لا تنال لا تنال إلا على جسر من التعب. يلا. وإن من الكلام ما هو كما هو شريف في جوهره كالذهب الإبريق. اكتب بخط رفيع المعاني العقلية. وارجع بقى للكتاب في المعاني العقلية ستجد الكتاب كل أحد سيدنا رسول الله من المعاني العقلية، كل كلام أبي بكر وكل كلام عمر، كل كلام الصالحين، كل كلام الحسن البصري، كل كلام التابعين من المعاني العقلية، الأداب، أداب النفس الإنسانية، أداب النفس الإنسانية. يلا. كالذهب الإبريق الذي تختلف عليه الصور وتتعاقب عليه الصناعات، وجل المعول في شرفه على ذاته. أيوة. وإن كان التصوير قد يزيد في قيمته ويرفع. أيوة. أيوة. ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير. أيوة. المصنوعات الإيه؟ العجيبة. الإيه؟ دي كساها دفنهم في الطرب طيبة. دي صناعة عجيبة. دي مادة غير عجيبة. لأن المادة إيه؟ يا أخي أنت بتخدعني. بتقول ان ريح الرياض ده اساسه طيب اجساد هؤلاء، انا قابلتها منك لانك حسن التزوير. نعم. انا ايه لانك ايه ولانني لا اطلب من الشعر ادابا، وانما الشعر كما قال احد دهاقيني يغني عن صدقه كذبا. لا، لم أعرف كذبا يغني عن الصدق إلا في الشعر، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، وإلا في الشعر. إلا إيه؟ فالشعر يغني عن صدقه كذبا. فأنا قبلت منك هذا التزوير لما انت قلت ولكن دفاها، ولكن ايه دفنه. يا سلام عليك، يا سلام عليك حين قلت هذه العبارة. انا خلاص اغمض عيني واستقبل معناك بكل قلبي، لانك احسنت الابانة عن خرافتك. لانك ايه جيد جدا، جيد جدا. تم كلامه طبعا. يا مسعي من معك. يلا اتفهم كلام الله. وإن كان التصوير قد يزيد في قيمته ويرفع من قدره، ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة. أيوة. فلها ما دامت الصورة محفوظة عليها. أيوة. لم تنتقد. أيوة. أثر الصنعة باقيا معها لم يبطل. اللي حميها وحفظها مين؟ صنعة. اللي حميها وأجلسها في مجالس المعاني الشريفة الكريمة هو مين؟ الصنعة. الصنعة. فإن ذهبت الصنعة رجعت إلى مستقرها من التفاهة. يلا. فلها قيمة تغلو ومنزلة تعلو وللرغبات إليها انصباب. أهدى ذغت يا سادة يا كرام، الأمر غير المعلوم الذي أسسها على ما هو معلوم. عودة ايه؟ اصحوا يا اولاد واشتغل. انتوا بزمن الربيع، انتوا بزمن ثراء القلوب والعقول، انتوا في لحظة اشراق الشمس، فلا تضيعوا هذه اللحظة، هتندموا لما تروحوا الغروب زي انا كده. والنفس اذا ذهبت الى الغروب اشتاقت الى ايام الشروق. فهي لا تجد ما يرضي شوقها إلا أن تحدث أبناء الشروق بما يجب أن يفعلوه. ما تنامش كده وانت مغفل وتضيع عمرك في النوم. اقرأ واعمل صداقة حميمية بينك وبين الكتاب. اعمل صداقة اي كتاب. ما تقوليش اقرأ ايه. انا بيتشني جدا جدا وانا بقرأ في سورة الاسراء ها وقالوا ايه لن نؤمن لك ها حتى تغفر لنا او تكون لك اتفهم كلام. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ها او ايه او تكون لك جنات من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجر او تسقط السماء كما زعمت علينا كسب او تأتي بالله والملائكة ده كله ده كلام بطل ولا لا ده كله بطل ولا لا ده كله ايه كله ايه متعبد به ولا ما تعبدش به. يا سبحان الله يا سبحان نصلي به ولا ما نصليش به. نستطيع ان ننكر منه حرفا واذا انكرنا منه حرفا نعمل ايه تفهم كلامي. فربنا علمني ان نقرا ما نقرا ان نقرا من كلام اهل الضلاله كما نقرا من كلام اهل الحق. أن نقرأ من كلام أهل الضلال نتعبد ونركع ونسجد بكلام قصه ربنا علينا عن أهل الضلالة. هترجع تقول لي أقرأ دي ولا ما أقرأش؟ لا. أعمل صداقة ومحبة وولع وشوق وقل ما شئ بينك وبين الكتاب أي كتاب. حينئذ ستجد أن هذه الحروف السوداء تصير في نفسك لآلئة بيضاء. حينئذ إيه؟ اشتغل عشان تكون إنسان. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان لعمارة الأرض وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال إيه؟ قال ايه ذكر بعدها العلم على طول وقال وعلم لان الخلافة التي هي عمارة الارض لا سبيل لها الى العلم وليس بعد هؤلاء الكذابين لا سبيل لها ايه الى العلم وليس بعد هؤلاء الكذابين. فمن كلام الله يقرأ خلاص انا قد بلغت تفهم ما تفهمش ما ليش علاقة. ما ربنا قال يعني افعلوا او لا تفعلوا فان الله غني حميد. فان الله ايه وقال لي كده لا ليس على مش قال لي انا كده ده قال لي سيد الخلق انما عليك البلاغ بلغ وانتهى امرك. وسيدنا رسول الله كان ودود ورحيم ويحب أمته صلوات الله وسلامه عليه وكان يجد صعوبة شديدة في نفسه حين يرى النفور من الحق حين ايه لأن بينه وبينك شيء غيظ لأن جحد الحق شيء غيظ والنفور من الحق شيء غيظ والتكوكب والتجمع حول الباطل شيء غيظ. سيدنا رسول الله كان يرى هذا. سيدنا رسول الله كان ايه وربنا يقول له لعلك باخع نفسك على آثارهم ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انما عليك انتهى الامر. لان الامر امره والكون كونه والخلق خلقه ويريد واذا اراد ان يصلح كل شيء أصلحه بكل. بس لسه ما جاش الوقت بتاع كن. فهم كلامي؟ ها؟ ايوه يلا اقرأ فهمين كلام ولا؟ فانت لازم تشتغل وتشتغل وانت عارف ان الله غني عنك وعن خدمتك لخلق الله. ربنا دعاك الى خدمة خلقه وقال لك نبيك العظيم صلوات الله وسلامه عليه إن رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك، عملت عملت إن شاء الله ما عمل، لأنه هو أقدر على إكرام خلقه منك. أنا بقول إن الأمة إذا كسر فيها المخلصون يبقى سلكت الطريق الصواب. إن شاء الله ما كسروا، فهم كلام الله؟ إن شاء الله إيه؟ لأن الله، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده. بس أنت أنت أنت من مطلوب منك أنك تعمل لنفسك خير. حين تعمل لأمتك أنت في الحقيقة تعمل لنفسك، لأن الله وعد غصن الشوك ده بما وعده به، فكيف بك إذا فعلت ما أكثر من ذلك؟ طيب عظيم، فتح الباب اعمله ما شاء الله ما عملت. ها ها، لازم يكون الشعور عندنا في انفسنا. انت مش بتمن على الله، يمنون عليك. ها، قل ايه؟ بل الله ايه؟ بس بس السيد، ما تفهمش انك انت يا بشير افندي هتصلح الدنيا، يبقى انت خرجت عن طورك. انت بتعمل انفاذا للامر، انت بتعمل ايه؟ سمعنا وقطع، بس ما عملتش. شغل ما عملت كده، ما كلام الله، ما عملتش ان شاء الله ما عملت. اترمي في الكوم الكبير ده، اترمي مع الشياطين، انت في 60 ده انت هتعمر، انت هتحمي ارض الله، انت هتحمي خلق الله، ده لهم حامي ولهم خالق. يلا فهمين الله، فلازم تكونوا فاهمين اقدامكم، انتم قدرك انك بتعمل لانك مقتنع بهذا وتنفذ امر الله ليكون لك عند الله. بس يلا. ومن الكلام ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة. انا مبسوط بالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة دي، لان انا بقرا فيها ضلال الكلام، زين كلام بقرا فيه ايه؟ وزور الكلام. ها، وبرتاح، لان الضلال ليس في الانسان وحده وانما في اللغة ايضا. ها؟ لأن الايه؟ والتزوير والتزييف والكذب، واللغة لغة كاذوب، والشعر يغني عن صدقه. يلا. ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة، فلها ما دامت الصورة محفوظة عليها لم تنتقض، أيوة، وأثر الصنعة باقيا معها لم يبطل، فلها قيمة تغلو ومنزلة تعلو، وللرغبات إليها انصباب، وللنفوس بها إعجاب. طبعا رغبات إليها انصباب. عبد القاهر تذوق وعرف أن كفاها كفاها دفنهم في الترب الطيبة للرغبات إليها انصباب. نعم. ها ها، ليه؟ أيوة، أنا أعلم أنك كذاب، ولكن ما أحلى أن تكذب علي بمثل هذا الكذب. أعلم إيه؟ ها؟ ها؟ ولكن يا ريت كل الكذابين كلامهم حلو زي كلامك ده، تفهم كلامه ولا؟ يلا ها. وللنفوس بها إعجاب، حتى إذا خانت الأيام فيها أصحابها، وضامت الحادثات أربابها، وفجأتهم فيها بما يسلبها حسنها، حسنها المكتسب بالصنعة. شوف، أنا أنت برضك دائما بأنبه إلى، حتى بأنبه طلابي في الكلية، لأن أنا لما بأجد جملة معاني بعضها وراء بعض يحقق ويدقق ويؤكد ويقرر معنى واحد، مش أنا بأشوف الكلام ده، أنا بأشوف الخصوبة اللي في قلب عبد القاهر والتي تمد بهذه العبارات، وأشوف الهم العالي الذي يعيش في نفس هذا العالم الجليل والذي يريد أن ينقله إلى قلبي. بأشوف إيه؟ خصوبة نفس عبد القاهر التي تمد بهذا السن من العبارات، وأشوف رغبة الرجل وإلحاحه الشديد على أن ينقل، على أن يغرس في قلبي المعاني التي يريد أن يغرسها في قلبي، وأقول اللهم ارحمه، لأن كل من غرس في قلبك وفي نفسك معنى كريم فقد احسن. ها ها، كل ايه؟ فقد احسن، احسن اليك والى من تغرس انت في قلوبهم. هذا المعنى الكريم. ولذلك العلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من علم ينتفع به. نعم. مش علم بس، علم إيه؟ ينتفع به. نعم. علم ينتفع به. يلا. حتى إذا خانت الأيام فيها أصحابها وضامت الحادثات أربابها وفجأتهم فيها بما يصدقها حسنها. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ ده فهم كلامي؟ أنا أيام برضه كل ما أسمع الكلام ده بحاول أعقب عليه، لأنه شيء غريب. ما تقولش ده إنشئ، لما تقول ده إنشئ تبقى أنت أفلس. ها؟ لما تعتبر هذا إيه؟ تبقى أنت أفلست عن أنت عاجز عن الفهم. أنت عاجز عن عن عن عن عن عن أن تقترب من العمق، لأنك لو اقتربت من العمق وجدت شيئا غير الإنشاء، وجدت إلحاحا في نفس عالم جليل حول فكرة جليلة يحاول أن يزرع في نفسك هذا الإحساس بهذه الفكرة التي وجدها في نفسه والتي اقتنع بها والتي أراد أن يقنعك بها. يلا. فجأتهم فيها بما يسلبها حسنها المكتسب بالصنعة وجمالها المستفاد من طريق العرب، فلم يبق إلا المادة العارية من التصوير والطينة الخالية من التشكيل، سقطت قيمتها وانحطت رتبتها وعادت الرغبات التي كانت فيها زهدا وأوسعتها عيون. طيب عظيم جدا، خلاص انتهت المسألة. اقرأ يا ولد يا بشير. وهذا غرض لا ينال على وجهه وطالبة لا تدرك كما ينبغي. شفت انت بغت الكلام بتاع العلماء؟ يقول لك دي مقاصد، دي مقاصد، ودي أغراض، وده فهرس عام. فهرس ايه؟ عام لما في الكتاب، لما مضمون الكتاب. انما اعلم يا ابن الحلال ان هذه الاشياء لا تنال الا بمزيد من المكابدة. ان كنت تظن انك هتروح الجامع الازهر وتسمع الشيخ فلان ولا علان بيكلمك فيها تبقى عرفتها، انت واعي. دي هذه اشياء لا تنال الا بالسهر والتعب والمراجعه والف الكتب كما قلت، والف الشعر كما قلت، والقراءه الدائمه كما قلت. واذا كنت يوما تستغني عن الطعام والشراب فلا يجوز أن يأتي اليوم الذي تستغني فيه عن القراءة. فلا يجوز أن إذا استغنيت عن الطعام والشراب لا يجوز أن تستغني. وذلك أنا دائما يعني كنت أقول لطلابي كذا، اللي بيقول شغلتنا الدنيا عن العلم يبقى جعل العلم منزلة ثانية. العلم لا يقبل ها؟ ها؟ نعم. جعل العلم ايه؟ انما المفروض ان يشغلك العلم عن الدنيا. نعم. لما تقول لي والله شغلتني هموم الحياة عن العلم يبقى انت عندك، يبقى تجعلت العلم ايه؟ مرتبة ثانية. والعلم لا يقبل ان يكون كذلك. والعلم ايه؟ لا يقبل ان يكون لن لا لا لن يعطيك بعضه وبعضه وناهيك عن بعضه. عن بعضه. يا ريت ندخل القبر او قبل ان ندخل القبر يضع الله في ايدينا بعضه، يضع الله في ايدينا بعضه. فاذا لم تعطه كلك لم يعطك شيئا، او اعطاك قفاه وعشت تتامل في قفاه وتظن انك من المفكرين ومن المجددين ومن المثقفين ومن المستنيرين إلى آخر هذا الهزل الذي تعيش فيه. يا أخي احنا 90 مليون على أرض لها 70,000 7,000 سنة حضارة. أما لما كنا احنا فينا متنورين ومثقفين وكذا، أما إيه الحال النيلة اللي احنا فيها ده؟ أما احنا هنا 60 في احنا نصنا جعان ليه؟ ونصنا بيأكل من الزبالة ليه؟ لا بد أن يكون هنا خطأ، لا بد أن يكون هنا خطأ. لا تقنع، أنا مش عاوز أقرأ ولا عاوز أتفلسف، أنا ببص للناس أجد الناس فيها شحوب وفيها فقر وفيها حاجة، يبقى إذا هنا خطأ. لا تحاول أن تقنعني بأنه ليس هنا خطأ، لأن الخطأ أمامهم. الخطأ أمامي في هذه الطوائف المطحونة الفقيرة، ومجتمع تعيش في هذه الطوائف المطحونة الفقيرة مجتمع أناني بيتصارع حول شيء آخر، بيقسم مغانم تانية، لأن هم دول، هم هؤلاء الذين يريدون أن يأكلوا الصدقات، هم هؤلاء أهل العطاء. وهكذا اقرأ كلمة، انتوا فاهمين كلامي؟ يلا. وهذا غرض لا ينال على وجه، فده كان لا ينال. فأنا بحب الكلام ده، بيقول لك اسمع اسمع الذي قلته لك لا ينال إلا بالمشقة، إن كان عندك استعداد للمشقة ادخل الميدان، ما عندكش استعداد روح في 60 داهية. زي ما قلت لك أنا إن الله غني، أنا ما بتعجبني جدا جدا آية سيدنا موسى التي جاءت في أول سورة إبراهيم، إن إيه وإن وإن إيه، يا سلام يا سلام يا سلام، أنت تشكره، أنت تشكره إيه، أنت تشكره طبعا، أنت تشكره، استنى علي، أنت تشكره تفضلا، أنت تشكره إيه ويرضاه لكم ايه تفضلا ونعمة، وانت تكفروا لان الله غني، انا بحط تحت بدلها روح في 60 داهية. تفهم كلامي؟ غني عن العالمين يعني وش يعني؟ انتم المسألة بتاعتكم انتم، النبوات لكم انتم. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ ايترك الانسان سدى؟ انا ما تركتكم في سدى، انما ارسلت لكم النبوات الأنبياء وأنزلت فيكم لمصلحتكم أنتم، تكفروا 60 داهية. يلا. وهذا غرض لا ينال على وجهه وطلبة لا تدرك كما ينبغي إلا بعد مقدمة. أنا بقت طبعا بقول لكم، أنا دايما ساعة ما ألاقي عبد القادر يقول لا تنالوا إلا بكذا كذا كذا كذا، أحس إنه بعث من قبره وقاعد معايا وبيقول لي ما تتعبش، هذا ميدان لا يعرف العاملون فيه التعب. هذا ايه؟ اذا كنت يداخلك الملل افتح الباب وروح في 60 مصيبة. اذا كنت ايه؟ افتح الباب وروح في 60 مصيبة. ليه؟ رجاله اللي هم الصف الثاني بعد الانبياء. ليه ايه؟ اللي هم ايه؟ خلاص انتهينا. شهد الله والملائكة أولو العلم، هل انتهت المسألة؟ كونك أنت تكون مع الله والملائكة في الشهادة، هل حوزي أكثر من كذا؟ يداخلك الملل في هذا؟ يعني فتحت الباب وفتحت العطاء الذي لا حدود له، الذي لا حدود له لأهل العلم، فتحت جعلتهم ورثة الأنبياء، جعلتهم الصف الثاني بعد المصطفين الأخيار، جعلتهم ايه؟ الصف الثاني بعد مين؟ المصطفين الأخيار. فانت مش عاجبك كده 60 مصيبة يا اخي، خلاص يا اخي الباب مفتوح. يلا. وهذا غرض لا ينال على وجهه وطلبة لا تدرك كما ينبغي إلا بعد مقدمات تقدم. أيوة. أصول تمهد. طبعا ده كلام ايضا، انا بقول لكم انا ما بعلمش العلم، انا بعلم كيف نتعلم العلم. الكلام ده كلام جيد جدا جدا، واللي حيقراه بشير الان اجود من كل الذي مضى، وهو ان حقائق المعرفة لا يواجه بها طالب العلم الا بعد ان نقدم لكل باب مقدمات. الا ايه؟ الا بعد ايه؟ لو انا اردت ان افتح لكم ابواب هذه المقدمات حاجتها علم لوحده، بس اقربها الذي قاله عبد القاهر ان ابدا بالمعلوم لابني عليه غير المعلوم، اقربها هو الذي قاله عبد القاهر. كم الا بعد مقدمات تقدم واصول تمهد واشياء هي كالادوات فيه حقها ان تجمع، وضروب من القول هي كالمسافات دونه يجب ان يسار فيها. أؤكد لكم اننا لم نصل الى هذا المنهج الذي وصفه هذا الشيخ، وأنه كان متقدما عنا بمسافات بعيدة. وأنه كان متقدما عنا، لأن الكلام ده جروب من العلم وكذا وكذا إلى آخره. وأنا خلاص تعبت وقت في هذا القدر، ربنا ينفع بكم إن شاء الله. المحاضرة القادمة يبدأ اللي هو على الجمعة من عند الظروف التي تماها هذه. نعم إن شاء الله. نعيش ممكن أن نعود. شوف شوف شيء كده.